العين فراشة النعناع بديعة الألوان ومنظري الجميل يحبه الإنسان فراشة أنا بديعة الألوان ومنظري الجميل يحبه الإنسان أقبل الورود أطير في البستان فراشة أنا بديعة الألوان أقبل الورود أطير في البستان فراشة أنا بديعة الألوان لاي لاي لاي لاي لاي لاي لاي لاي لاي لاي لاي لاي لاي لاي لاي لاي لاي لاي لاي لاي في عالم الطبيعة أحيا كما أشاء خفيفة سريعة أكون في الفضاء في عالم الطبيعة أحيا كما أشاء خفيفة سريعة أكون في الفضاء فراشة فراشة فراشة أنا ودائما أدور لاي لاي لاي لاي لاي لاي لاي لاي لاي لاي لاي لاي لاي لاي لاي لاي لاي لاي لاي لاي أصادق الزهور وكم أحب النور وجاري العصفور يشتلي الألحان أصادق الزهور وكم أحب النور وجاري العصفور يشتلي الألحان فراشة فراشة فراشة أنا بديعة الألوان لاي لاي لاي لاي لاي لاي لاي لاي لاي لاي لاي لاي لاي لاي لاي لاي لاي لاي لاي لاي أطير في اطمئناني أعيش في أمان وكل من يراني يسبح الرحمن أطير في اطمئناني أعيش في أمان وكل من يراني يسبح الرحمن لاي لاي لاي لاي لاي لاي لاي لاي لاي لاي لاي لاي لاي لاي لاي لاي لاي لاي لاي لاي لاي لاي لاي لاي لاي لاي لاي لاي لاي لاي لاي لاي لاي لاي لاي لاي لاي لاي لاي